الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 25 من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. كنا قد توقفنا عند صفحة 372، وكان يتكلم رحمه الله عز وجل عن الإسناد وعلو الإسناد. قال رحمه الله عز وجل، نبدأ من ال طيب طيب احنا نبدأ منين؟ صفحة 372. قال: وأما المصافحة فهي، قال وأما المصافحة فهي، عشان يكون الأمر واضح معاك، هو كان بيتكلم عن أقسام العلو، وقال يعني والآن بنتكلم عن العلو بالنظر إلى الكتب، وجاب منها من هذا القسم المساواة والمصافحة والموافقة والبدل. تكلم عن المساواة وأتى بمثال للمساواة، إن سيدنا الإمام ابن الجزري ساوى أو تساوى مع سيدنا الإمام الشاطبي في بعض الأسانيد، يعني يعني من الله عليه عز وجل، من الله عز وجل عليه بعلو في بعض الأسانيد، حتى تساوى مع سيدنا الإمام الشاطبي في السند، مع أنه كما قلنا الفارق بينهما يقارب قرنين ونصف من الزمان، بل تساوى مع شيخه النفذي في بعض الأسانيد مثل رواية ابن بويان، رواية قالون وإيه ورويس. الآن نتكلم عن المصافحة. المصافحة هذا مصطلح من مصطلحات الأسانيد. قال: والمصافحة فهي أن يكون بينه وبين الراوي أكثر بواحد مما بين ذلك المصنف وبينه. فإن كانت المساواة لشيخ شيخه كانت المصافحة لشيخه، أو فإن كانت المساواة لشيخ شيخه كانت المصافحة لشيخه، أو لشيخ شيخ شيخه فالمصافحة لشيخ شيخه. يعني ايه؟ يعني الكلام دون نذكر مثال على كده. قال: ومثال ذلك ما ذكرته من المساواة، فإنهما لم يشايخنا الآخذين عن ابن الجزري مصافحة. ما ذكرته من المساواة، فإنهما لمشايخنا الآخذين عن ابن الجزري مصافحة. يعني شيخك هيعلي درجة سندك لدرجة تقول أنني صافحت هذا الشيخ. يعني صافحته، يعني أخذت عنه، تروي عنه مباشرة. دي معنى كلمة المصافحة، دي معنى كلمة الايه؟ المصافحة. قال: وسميت بذلك لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين، فكأنه لقي الشاطبي مثلا وصافحه، وهذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك فافهم. بمعنى إيه يعني؟ أنا هنفرض إن أنت بتروي عن الشيخ الضباع بتلت درجات، بينك وبين الشيخ الضباع 3 درجات أو 4 درجات. وجيت من طريق وجيت من طريق الشيخ عبد الفتاح مدكور ورويت عنه، وجيت من طريق الشيخ عبد الفتاح مدكور ورويت عنه، يعني أخذت عن الشيخ عبد الفتاح مدكور وهو يروي عن الشيخ الضبع مباشرة، وهو يروي عن الشيخ الضبع مباشرة. فكأنك صافحت تلامذة الشيخ الضبع، كان دي تسمى المصافحة، لأنك سويتهم في السند. فإذا كانت المساواة لشيخ شيخ طيب. قال: وسميت بذلك لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين، جرت بمصافحة بين المتلاقيين، فكأنه لقي الشاطبي مثلا وصافحه. ليه؟ ليه لقي الشاطبي وصافحه؟ لأن أنت، لأن الإمام الشاطبي، لأن الإمام ابن الجزري بينه وبين الشاطبي كام؟ 250 سنة. فهذا السند الذي تساوى فيه مع سيدنا الإمام الشاطبي أصبح اللي يروي عن ابن الجزري رضي الله عنه كأنما لقي سيدنا الإمام الشاطبي وتصافحا سويا. هكذا. طيب ايه يعني هي بالصورة دي كده على سبيل المثال؟ احنا قلنا المثال ده، قلنا تمام كده واضحة. وسميت بذلك لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين، فكأنه لقي الشاطبي مثلا وصافحه. طيب نقول لك مثال تاني مثلا على سبيل المثال. أنت بتروي عن الشيخ نذير حسين الدهلوي بثلاث وصايا مثلا، بثلاث وصايا أو أربع وصايا، بتروي عنه بأربع وصايا ماشي؟ والشيخ نذير حسين الدهلوي بينه وبين الدهلوي، بينه وبين ولي الله الدهلوي كم طبقة؟ نذير حسين عن محمد إسحاق عن عبد العزيز الدهلوي عن ولي الله الدهلوي كده، يبقى نذير حسين بينه وبين الدهلوي طبقتين. طيب انت لما تيجي تروي عن الشيخ مثلا أحمد الحبشي، بينه وبين أحمد الحبشي بينه وبين ولي الله الدهلوي ثلاثة بس، لأن أحمد الحبشي بيروي عن عبد الباقي اللكناوي، وعبد الباقي اللكناوي بيروي عن فضل الرحمن، وفضل الرحمن بيروي عن عبد العزيز، وعبد العزيز عن أبيه ولي الله الدهلوي. طيب لو أنت رويت عن أحمد الحبشي ده هو الشيخ أحمد الحبشي، يعني عشان ما حدش يلاقي ال لا هما بيقولوا الحبشي عشان يميزوه عن الحبشة، يعني عشان يفصلوها عن الحبشة. طيب كأن الشيخ أحمد الحبشي دون، الشيخ أحمد الحبشي بينه وبين ولي الله ثلاثة، كأنه بيروي أحمد الحبشي ده كأنه بيروي عن نذير حسين مباشرة، كأنه بيروي عن نذير حسين مباشرة، يعني هو في رتبة أحمد الله الدهلوي القريشي. يعني أنت لما تروي عنه كأنك بتروي عن بتروي عن احمد الله، يعني يكون بينك وبين نادر حسين واسطة واحدة. اصبحت في درجة مين؟ درجة الشيخ ظهير الدين مبارك فوري والشيخ المفتي احمد حسن التونكي والجماعة دول. انت لما تروي عن احمد حبشي بهذا الاسناد كأنك في درجة الشيخ ظهير الدين. وشوف الشيخ ظهير الدين مات الله يرحمه وهو على عمر 100 سنة، كأنك في الدرجة بتاعته مساوية. نقول انه نقول في اللحظة دي كأنك صافحت احمد الله الدهلوي مصافحة، يعني مقابلة هكذا. ده مثال يعني تقريب المصافحة، وأحسن حد ينقل عنهم كلام ويقول ان احنا يفهم كلامنا غلط. طيب، وسميت بذلك لأن العادة جرت في الغالب المصافحة بين المتلاقيين، فكأنه لقي الشاطبي مثلا وصافحه، وهذا النوع من العلو، علو تابع لنزول. يعني ايه علو تابع لنزول؟ يعني انت اصلا عليت بالدرجة دي ليه؟ ايه اللي خلاك تعلى؟ ايه اللي خلاك تعلى بالدرجة دي؟ لأن السند المقابل لك سند نازل. لأن السند المقابل لك سند ايه؟ نازل. على سبيل المثال، انت دخلت امتحان وجبت انت درجة اصلا متوسطة، بس باقي زمايلك جايبين درجات زي الزفت، يعني نازلة خالص. طب انت اصبحت انت عالي مع ان درجتك يعني متوسطة. طب ايه اللي على درجتك؟ انخفاض الدرجات التانية. هي هكذا. وهذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. فافهم، واضحة؟ أتمنى أن تكون واضحة. قال: وأما الموافقة، يبقى احنا اتكلمنا عن المساواة وعن المصافحة. قال: وأما الموافقة فهي أن يجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب في شيخه فقط. مثال على الموافقة، كما خلصته مثاله كما خلصته من غير ما موضوع من النشر، يعني هو دايما يجيب من النشر لأن شيخه الإمام الجزري. طريق ابن بنان عن أبي ربيعة عن البزي عن ابن كثير قرأ بها قاضي القضاة شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري السلفي الحافظ. خلي بالك كلمة السلف دي قرأناها في كتاب في منظومة الإمام ابن الجزري اللي هو الهداية في علم الرواية، أول بيت كده سمى نفسه محمد السلفي. قال: قرأ بها قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الجزري السلفي الحافظ على ابن البغدادي وابن الجندي وهما على الصائغ وهو على الضرير وهو على الغزنوي وهو على أبي الكرم الشهرزوري. وقرأ بها الصائغ أيضا على ابن فارس وهو على الكندي ابن فارس هو قرأ بها وقرأ بها الصائغ على ابن فارس وهو على الكندي وهو على ابن خيرون مؤلف المفتاح. وقرأ الشهرزور على ابن خيرون على عبد السيد بن عتاب وهو على أبي عبد الله الحسين البغدادي وهو على ابن بنان وهو على ابن بنان. فرواية شيخ مشايخنا لهذه القراءة من أحد هذين الطريقين تسمى موافقة للآخر لاجتماع أبي الكرم وابن خيرون في شيخ واحد وهو ابن عتاب، مع الاختلاف في من بعد الصائغ. نعم، قال هكذا السلفي. ارجع لكتاب شيخ احمد، ارجع لمنظومه اسمها ايه، الهدايه في علم الروايه، في منظومه اسمها الهدايه وفي علم الروايه، كنا قراناها من قيمه يومين ثلاثه كده، كاتب في اول بيت كده السلفي. هجيب لك البيت بنفسه عشان ايه، مش نخلف نفسك حاجة. بس ساكن اللاجئين. بس ساكن ادي الدوكمنت اهو. والله انت ابن حلال يا شيخ، لقيتها لك. قال ايه؟ قال لي مبنى الجزائر. موجوده بي دي اف، انا ببعتها لك لو انت عايز. قال يقول راجي عفو ربي الرؤوفي محمد ابن الجزري السلفي. قال هكذا بنفسه، قال كده يقول راجي عفو ربي رؤوفي محمد ابن الجزري السلفي. الا اذا بقى واحد كاتبها عليه ونسبها له، احنا لنا بهذا يعني. ان شاء الله. قال في رواية شيخ مشايخنا لهذه القراءة من احد هذين، نعم لدي من احد هذين الطريقين تسمى موافقة للاخر للاجتماع. بس بقى احنا مش عايزين نجيب السيرة وانت هتفتح لنا الكلام. هو ابن عتام على اختلاف من بقى. طيب تسمى موافقة للآخر لاجتماع أبي الكرم وابن خيرون في شيخ واحد، وهو ابن عتاب مع الاختلاف في من بعد ابن الصائغ. وأما البدل فهو أن يجتمع معه في شيخه فصاعدا. الموافقة إن أنت بتتفق مع أحد الأسانيد، بتتقابله في شيخ، الشيخ هذا المقابل يسمى موافقة، موافقته في شيخ معين. والبدل إن أنت تقابله مع في شيخ شيخه فصاعدا. مثاله قراءة أبا عمرو من رواية الدوري، طارق بن مجاهد قرأ بها شيخ مشايخنا أيضا على شيخ أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله الحسين بن فزارة الحنفي بدمشق. قال قرأت بها على أبي. قال قرأت بها على أبي محمد القاسم بن محمد اللورقي. قال قرأت بها على أبي العباس أحمد بن علي الحصار وأبي عبد الله المرادي ومحمد بن أيوب بن نوح الغافقي الأندلسيين. قالوا قرأنا بها على علي بن أبي الحسين بن رذيل البلنسي، بلنسية يعني. قال قرأت بها على أبي داود سليمان بن نجاح. قال قرأت بها على الحافظ أبي عمرو الداني. قال قرأت بها على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر، فهذه روايته لها من التيسير. ورواها من المصباح بقراءته لا على ابن البغداد وابن أيدغد الشمسي عن الصائغ عن الضرير عن الغزنوي عن أبي الكرم عن أبي القاسم يحيى بن أحمد السيبي عن الحمامي. وقرأ بها عبد العزيز بن جعفر والحمامي على أبي طاهر عبد الواحد بن هاشم. قال قرأت بها على ابن مجاهد. فرواية الشيخ لهذه القراءة من طريق المصباح تسمى بدلا في شيخ شيخه على ما اصطلح عليه المحدثون. طبعا الكلام ده اصلا مش هيفيدنا كثيرا في القراءات، بس هو يعني عشان تتعرف على علم الاسانيد فقط. ولا يطلقون اسم الموافقه او البدل الا مع العلو، حيث فقد فلا يلتفتون لذلك كما قال ابن الصلاح. ولكن قد اطلقه فيهما مع التساوي في الطريقين ابن الظاهري وغيره من المتاخرين. فان علا قيل موافقه عاليه او بدلا عاليا فافهم. القسم الرابع القسم الرابع من اقسام العلو. الآن احنا بنتكلم عن أقسام العلو، ماشي يا شباب؟ قلنا علو مثلا كتب، علو الأسانيد، وخدنا من الكتب المساواة المصافحة والبدل والموافقة. الآن نتكلم عن القسم الرابع اللي هو تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه. فالآخذ عن شيخنا العلامة أبي العباس أحمد بن عبد الواحد بن أسد الأميوطي، الأميوطي أنا كنت بقرأه دائما بالفتح، احمد بن اسد بن عبد الواحد كذا في مصادر ترجمة شهاب الدين الاميوطي الاصلي ثم السكندري الشافعي كان عارفا بالقراءات السبع. انظر نظم العقيان الضولام بدايه الظهور والاميوطي نسبه لبلده اميوط من ناحيه الغربيه من اعمال مصر. انظر معجم البلدان ومراصد الاطلاع وتقدمت ترجمة عن ذكر الشيوخ المؤلف من قسم الدراسة. طيب الأميوطي أحمد بن أسد الأميوطي أعلى من الآخذ عن شيخنا العلامة زين الدين عبد الغني الهيثمي، وإن اشترك في الآخذ في الأخذ عن حافظ ابن الجزري لتقدم وفاة ابن أسد عليه. يعني ايه الكلام ده؟ تقدم وفاة الشيخ، يعني انت لما يكون في شيخ تقرأ عليه على سبيل المثال زي الشيخ عبد الفتاح الهنيدي مثلا، عارفين الشيخ عبد الفتاح الهنيدي طبعا اللي هو تلميذه الشيخ الزيات، الشيخ احمد عبد العزيز زيات رحمه الله عز وجل. طيب هنفرض ان فيه واحد تاني مع الشيخ الزيات، واكيد في كتير قرأ على الشيخ الهنيدي مع الشيخ الزيات، والشخص التاني اللي مع الشيخ الزيات وتتلمذه على الشيخ عبد الفتاح الهنيدي دون مات مبكرا قبل الشيخ الايه الزيات، لان انتوا عارفين ان الشيخ الزيات عمر وصل لتقريبا 100 عام رحمه الله. فحينئذ اللي هيقرأ على الشيخ التاني اللي هو قرين الشيخ الزيات او يقرأ على احد طلبته يكون سنده نازل. ليه؟ لأن الشيخ الزيات عمر بعد قرين هذا بسنين، فأتاح الفرصة للآخذين عنه أن يروون عن الشيخ عبد الفتاح الهنيدي بواسطة واحدة فقط، لكن اللي هيقرأ عن تلامذة الشيخ التاني وليكن هيقرأ عنه بواسطتين. نقرب المثال تمام كده واضح؟ طيب ماشي خلاص، ما فيش لازمة أمثلة تانية عشان ننجز. قال القسم الخامس القسم الخامس هنقف عند ناخد الخامس ده ونقف على كده ونقف على كلمة تنبيه. القسم الخامس العلو بموت الشيخ، فيوصف الإسناد بالعلو إذا مضى عليه من يموت الشيخ 50 سنة وقيل 30. وحينئذ أخذ عن أصحاب ابن الجزري كشيخنا أبي العباس بن أسد والزين الهيثمي عال من سنة 63 و800، لأن ابن الجزري آخر من كان سنده عاليا، ومضى عليه حينئذ من موته 30 سنة لأنه توفي سنة 33 و800 في ربيع الأول، والله الموفق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا ويتقبلوا منا ومنكم خالص لوجهه. نقف عند كلمة تنبيه، سأتكلم عن طرق بعض طرق التحمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.